تفرق ايه سنين وانا عايشة بعذابة. وقفت معاك وعمر ما قلبي يوم سابك، وفي الاخر ما قدرتش ولا حسيت مش فرقة كتير في قربك زي في غيابك. هتفرق وما تخافش عليا نعيش.